بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم الخميس الموافق للسادس عشر من شهر شوال من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا التفسير، وصل بنا الكلام عند سورة الأحزاب والآية رقم 40 أو رقم 41، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. تفضل يا شهاب. تفضل يا طارق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، قال رحمه الله يعني باللسان، وهذا ذكر ليس فيه وقت. وعن يحيى عن خداش عن ميمون بن عجلان عن ميمون بن سياه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك الا وجهه، الا ناداهم مناد من السماء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ومن حديث يحيى بن محمد وقوله تعالى: وسبحوا بكرة واصيلا، في تفسير ابن عباس: هذا بالصلاة المكتوبة والذي يصلي عليكم وملائكته، في تفسير ابن عباس انه قال: صلاة الله الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار، ليخرجكم من الظلمات الى النور يعني من الضلالة الى الهدى. قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام، يقول تحييهم الملائكة عن الله بالسلام، وأعد لهم أجرا كريما يعني الجنة. إنا أرسلناك شاهدا يعني على أمتك، تشهد عليهم في الآخرة أنك قد بلغتهم، ومبشرا يعني في الدنيا بالجنة، ونذيرا يعني من النار، وداعيا إلى الله بإذنه يعني بالوحي، وسراجا منيرا مضيئا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا يعني الجنة، ودع أذاهم. قال مجاهد: يقول أصبر عليه. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، إلى قوله: فمتعوهن، المتاع منسوخ إذا كان قد سمى لها صداقا، إلا أن يكون لم يسميه لها فيكون لها المتعة ولا صداق لها إذا طلقها قبل أن يدخل بها. فسختها الآية التي في البقرة: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، إلى قوله: فنصف ما فرضتم. هذا قول العامة أنها منسوخة. وكان الحسن يقول: لها المتاع وليست بمنسوخة. وإذا مات الرجل قبل أن يدخل بامرأته توارث ولها الصداق كاملة، وإنما يكون لها النصف إذا طلقها. وسرحهن سراحا جميلا إلى أهليهن. لا تكون المرأة والرجل في بيت واحد وليس بينهما حرمة. بارك الله فيك. عندنا هذه الآيات التي مرت معنا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. لو تتأمل في القرآن الكريم لم يوصف شيء بالكثرة إلا ذكر الله. يعني لو تتأمل الآيات التي جاء فيها ذكر الله كلها تجدها موصوفة بالكثرة، ولم يوصف شيء غير الذكر بالكثرة. وهذا يدل على فضل الذكر، وأن الإنسان مطالب بالإكثار من ذكر الله. ووصف الله المنافقين بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. فالذكر كما ذكر المؤلف هنا باللسان، ويكون بالقلب بالتفكر في مخلوقات الله. فاللسان وهو غالبا باللسان على يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. يقول المؤلف هنا: وسبحوه بكرة وأصيلا. نقل عن ابن عباس أن المراد بالتسبيح هو الصلوات المفروضة، وهي الصلوات الخمس. وهذا يعني انتزاع من الآية، وإن كانت الآية عامة بالتسبيح وأن التسبيح هنا المراد به يعني قول القائل سبحان الله، والمراد به تنزيه الله عن صفات النقص. والتسبيح في البكرة والأصيل هي الأوراد التي يأتي بها الإنسان في أول النهار وفي آخره. ولكن لا يمنع أن يستنبط من الآية أنها تدل على الصلوات المكتوبة، يعني أول النهار وآخره، لأن أول النهار صلاة الفجر، وآخر النهار المغرب، وآخر النهار العصر الظهر والعصر. فبكرة صلاة الفجر، وأصيلا الظهر والعصر، لأن الظهر تجمع إلى العصر وهي آخر النهار، والليل دلت عليه آيات أخرى. ومما ذكروا من الأدلة الدالة على الصلوات الخمس، هناك يعني عدة آيات، منها قول الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه الآية نص في الصلوات الخمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس الظهر والعصر، دلوك الشمس زوالها، ثم قال إلى غسق الليل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الفجر، وأيضا قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وغيرها من الآيات كما في آخر طه وفي آخر قاف وغيرها. طيب، يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. صلاة الله على عباده وصلاة الملائكة، ما المراد بصلاة الله على عباده؟ يقول هنا، نقل عن ابن عباس، نقل هنا عن ابن عباس قال صلاة الله الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار. وهناك أقوال أخرى، منها ما جاء في البخاري عن أبي العالية أنه قال صلاة الله على عباده هو الثناء الذكر الحسن، والملائكة الاستغفار. لأن لو قلنا صلاة الله هي الرحمة، فهذا قد يتعارض مع قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعطف الرحمة على الصلاة، فدل على أن الرحمة شيء والصلاة شيء. فالذي يظهر والله أعلم أن صلاة الله على عباده هو الثناء عليهم بالذكر الحسن، والملائكة هي الاستغفار، ملائكة الاستغفار. قال ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أي ظلمات الضلال والجهل والكفر والطغيان، إلى نور الطاعة والإيمان والاستقامة والهدى. طيب، قال تحيتهم يوم يلقونه، أي يوم القيامة سلام، يعني أن الملائكة تسلم عليهم ويسلم بعضهم بعضا سلاما سلاما. وأعد لهم أجرا كريما، قال هي الجنة. طيب، قوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصف الله سبحانه وتعالى أن وصف نبيه بأن رسالته أو بأنه شاهد ومبشر ونذير، خمس أشياء. ومعنى شاهدا أن يشهد على أمته بأنه بلغ الرسالة، أو يقال شاهدا عليهم وشاهدا لهم، فيشهد عليهم بأنه بلغ الرسالة، ويشهد لهم بأنهم آمنوا وأنهم اتبعوه. طيب، مبشرا أي مبشرا المتبعين له بالجنة، ونذيرا المخالفين له ينذرهم من النار، وداعنا إلى الله بإذنه، يقول داعنا إلى الله بإذنه، أي أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أول الدعاة إلى الله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. طيب، لماذا قال بإذنه؟ قال ليدل على أن دعوته دعوة مأمور بها، وأن الله أمره وشرع له الدعوة إليه. طيب، وسراجا منيرا، قال أي سراجا مضيئا. ولاحظ أنه لما كان السراج قد يكون سراجا ولا ينير لأنه ليس فيه مادة الإنارة لم يشتعل، قال منيرا حتى يبين لك أنه ليس سراج فقط لا فائدة فيه بل سراج ويعطي النور. ولاحظ أيضا أنه وصفه وصف السراج بأنه منير، والشمس وصفها بأنها سراج قال سراجا وهاجا. لما كانت الشمس فيها النور وفيها الحرارة قال سراج، لما كان محمد صلى الله عليه وسلم فيه النور وليس فيه الحرارة قال سراجا منيرا. يقول أبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، قال الجنة. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، أي اصبر على أذاهم وتحمل لأنهم يريدون صرفك عن الدعوة وعن نشر الخير. طيب هذه الآية يعني تلاحظ أنها جاءت بين الآيات التي فيها خطابات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هنا خطاب الرسول يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا، ثم جاء بعد يا أيها النبي إنا أحللنا لك، ثم قال لا يحلك النساء، وقال ترجي من تشاء، كلها خطابات للنبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الآية التي دخلت بينهم وهي الآيات التي تخاطب المؤمنين بأن الواحد منهم إذا تزوج امرأة وعقد عليها ثم طلقها فليس عليها عدة. قد يسأل سائل فيقول ما علاقة هذه الآية، فنقول لما تحدثت الآيات السابقة عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب، ثم تحدثت هذه أيضا بعدها عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنا أحللنا لك أزواجك، وامرأة إن وهبت نفسها للنبي، لما جاء الحديث عن الزواج وقد يتخلل الزواج طلاقا، قد يتخلل الزواج طلاق، بين أحكام بين حكما من أحكام الطلاق والعدة. وأحكام الطلاق أو المرأة حال المرأة في عند الطلاق أربعة أحوال تنقسم حالها إلى أربعة: أن تكون من ذوات الأقراء فهذه عدتها ثلاثة قروء أي ثلاث حيض، أن تكون حاملا فعدتها الوضع، أن تكون ليست من ذوات الأقراء لصغر أو كبر فهذه عدتها ثلاثة أشهر. يبقى عندنا الحالة الرابعة المرأة غير المدخول بها المعقود عليها، فإذا تزوج الرجل عقد على المرأة ولم يدخل بها ولم يمسها فليس عليها عدة، فليس عليها عدة. واختلف أهل العلم في من خلى بالمرأة ولم يمسها فما حكم، هل تعتد أو لا تعتد؟ أجمع الصحابة أن كل من خلى بامرأة أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجبت العدة ولزم المهر، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب هنا يقول فليس عليهم فليس عليكم فليس عليكم، قال سبحانه وتعالى إذا طلقتم النساء إذا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ثم قال فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هل يلزم الرجل إذا طلق المرأة وقد مهر لها أعطاها مهرها وعقد عليها، إذا أعطاها المهر وعقد عليها فالمهر يعني تأخذ المرأة نصفه والرجل يأخذ نصفه فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، فالمهر بينهما المهر بينهما مناصفة إلا أن يعفون، يعني إلا أن يعفو الرجل أو تعفو المرأة، فإن عفت أو عفى أصبح المهر للآخر. هذا بالنسبة للمهر. يبقى عندنا المتعة، هل تلزم المرأة؟ نقول المتعة قد تكون لازمة وقد تكون مستحبة. تكون واجبة متى؟ إذا الرجل تزوج بالمرأة ولم يفرض لها ولم يدخل بها، فهذه يجب عليه أن يمتعها. أما إذا كان قد فرض لها ولم يدخل بها ولها النصف، ففي هذه الحالة ماذا؟ ففي هذه الحالة ماذا؟ يستحب له استحبابا فقط أن يمتعها. طيب واصل، تفضل يا شيخ. أحسن الله إليك. قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، يعني صدقاتهن، وما ملكت أيمينك مما أفاء الله عليك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك، يقول للنبي عليه السلام: من دون المؤمنين لا تكون الهبة بغير صداق إلا للنبي. قالوا في تفسير الحسن: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد تطوع لتلك المرأة التي وهبت نفسها فأعطاها الصداق. ومقرأ العامة أن وهبت بفتح أن، وتفسيرها على هذا المقرأ: كانت امرأة واحدة، ومن قرأ بكسر الألف فعلى المستقبل. قال محمد: من قرأ أن بالفتح المعنى لأن، وخالصة منصوب على الحال. قد علمنا ما فرضنا عليهم أي أوحينا في أزواجهم إلا أن لا تنكح إلا بولي وشهداء وصداق، ولا ينكح الرجل أكثر من أربع، وما ملكت أيمانهم، يقول: يتزوجوا أربعا إن شاء، ويطأوا بملك يمينه ما شاء، لكي لا يكون عليك حرج أي إثم. وقوله تعالى: ترجي من تشاء منهن، رجع إلى قصة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تفسير الحسن: يذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة للتزويج ثم يرجيها، أي يتركها فلا يتزوجها. وكان إذا ذكر امرأة ليتزوجها لم يكن لأحد أن يعرض لذكرها حتى يتزوجها أو يتركها. وتؤوي إليك من تشاء، أي تتزوج من تشاء. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، يقول: ليست عليك لهن قسمة، ذلك أدنى أن تقض أعينهن إذا علمنا أنه من قبل الله. ولا يحزن أي على أن تخص واحدة منهن دون الأخرى، ويرضين بما آتيتهن، يعني من الخاصة التي تخص منهن لحاجتك. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، يعني أزواجه التسع. قال الحسن: لما خير رسول الله نساء فاخترنا الله ورسوله قصره عليهم، ولو أعجبك حسنهن، يعني حسن غير ما أحل الله له من النساء على ما مضى من تفسير الحسن، إلا ما ملكت يمينك، يعني يطأ بملك يمينه ما شاء، وكان الله على كل شيء رقيبا، يعني حفيظا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. قال مجاهد: يعني متحينين حين. قال محمد: المعنى غير منتظرين وقت إدراكه، وهو معنى قول مجاهد. وغير منصوبة على الحال: ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، أي تفرقوا، ولا مستأنسين لحديث، يعني بعد أن تأكلوا، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. يخبرهم أن هذا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، يعني من الريبة والدنس في تفسير السدي. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. قال ناس من المنافقين: لو قد مات محمد تزوجنا نساء، فأنزل الله هذه الآية وقال: إن تبدوا شيئا أو تخفوه، يعني ما قال لو قد مات تزوجنا نساء، فإن الله كان بكل شيء عليما. ثم استثنى من يدخل على أزواج النبي في الحجاب فقال: لا جناح عليهن في آبائهن، إلى قوله: ولا نسائهن، يعني المسلمات، ولا ما ملكت أيمانهن. وكذلك الرضاع بمنزلة الذي ذكر ممن يدخل على أزواج النبي في الحجاب. طيب بارك الله. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم والأمة معه، لأن الخطابات مثل ما ذكرنا سابقا، خطابات النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون خطابات خاصة به، مثل خطاب: وهبت نفسها للنبي، كما قال سبحانه استدلك، وقد تكون خطابات عامة مثل أحللنا لك. فالله عز وجل أحل للنبي صلى الله عليه وسلم أزواجه التي أعطاهن مهورهن وصدقاتهن، وهذا عام، حتى كل رجل أحل الله له زوجته التي أمهرها وعقد عليها. قال: وما ملكت يمينك، يعني من ملك اليمين. ثم قال، ثم فصل في الزواج من الأقارب، فقال: بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. هؤلاء من الأقارب هن اللاتي يباح الزواج بهن، وهو عام للنبي وغيره. فالرجل يجوز له أن يتزوج ابنة خاله أو ابنة خالته أو ابنة عمه أو ابنة عمته، أما غيرها من المحارم فلا يجوز من الأقارب كالعمة والخالة وبنات الأخت وبنات الأخ ونحوهم. طيب، يقول: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، إن أراد أي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح خالصة لك من دون المؤمنين، فهي خالصة، هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، له أن تهب المرأة نفسها له، وقد وهبت أكثر من امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أراد أن يتزوجها أو لا يتزوجها. طيب، وهذا من خصائص النبي، ولا يجوز لأحد من الأمة أن توهب له امرأة فيقبلها إلا بمهر. يقول: قراءة العامة أن بالفتح، أن وهبت، وتكون أن هنا مصدرية، أي وامرأة وهبت نفسها، أن وهبت أي يعني هبت امرأة موصوفة بأنها قد وهبت نفسها. وإن كسرت الهمزة فهي شرطية، إن وهبت تفيد الاستقبال. طيب، يقول: قد علمنا ما فرضنا عليهم، أي الرجال أو الأمة في أزواجهم، أي لا ينكح رجل إلا بولي وشاهدي عدل وصدق، وأن لا يتجاوز الأربع. طيب، الآية التي بعدها: ترجي من تشاء، هذه في القسمة بين النساء، وفي قسمة المبيت بين النساء، فهذه الآية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي خصوصية هنا، وهي أن القسمة بين نسائه أو المبيت، قسمة المبيت جائز النبي صلى الله عليه وسلم، فله أن يبيت عند هذه أو يبيت عند هذه، ولا يلزمه القسمة، وهذه من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمة فيلزمهم أن يقسموا قسمة دقيقة، وهو أن الرجل إذا كان عنده امرأتان أو ثلاث أو أربع، فيجب أن يقسم الأيام والمبيت بينهن بالتساوي. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر له، قال: ترجي أي تؤخر من تشاء، وتؤوي إليك من تشاء، إن أردت أن تبيت عندها فلك أن، وإن أردت أن يعني ألا تبيت عندها فلا كذلك. هذا التفسير، تفسير جمهور المفسرين. المؤلف هنا ذكر، يقول: هي في الزواج وعدم الزواج، يقول: تؤوي إليك، تتزوج أو لا تتزوج، تأخذ هذه المرأة أو لا تأخذها، تتزوج بها أو لا تتزوج بها، هذا كله جائز، وهذا وجه من وجوه التفسير. ولكن ما ذكرناه بأنه في القسمة هو قول يعني كثير من المفسرين. طيب، قال: ذلك أدنى أن تقر أعينهن إذا علمنا أنه من قبل الله، ولا يحسننا ويرضين بما آتيتهن. طيب، قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد، مثل ما ذكر المؤلف أن زوجات النبي لما خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم في آية التخير في قوله تعالى: يعني يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. هذه تسمى آية التخيير، وهي الآية 28 من سورة الأحزاب. لما خيرهن بين الدنيا والآخرة وأن يرضين بالجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم على حاله ولهن الآخرة، أو يريدن الدنيا فيعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يشاءون أو ما يشأن ثم يطلقهن ويطلقهن، الله سبحانه وتعالى أخبر بهذا الخبر فقبلنا الله ورسوله والدار الآخرة، فكافأهن الله سبحانه وتعالى بأن منع نبيه أن يتزوج عليهن، أي زوجاته التسع، تزوج أن يتزوج عليهن لما اختن الله ورسوله والدار الآخرة، فقصره عليهن، قصره عليهن، لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبهم إلا ملك اليمين، فملك اليمين جائز، ملك اليمين هذا جائز. طيب، ثم تنتقل الآيات إلى مخاطبة المؤمنين في يعني في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه وتوقيره، وأنهم إذا دخلوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يطيلون الجلوس، والله عز وجل يقول لا تدخلوا بيوت النبي إلا في حالة واحدة إذا أذن لكم، ولكن لا تطيلوا الجلوس غير ناظرين إناه، يعني إذا دعاكم إلى طعام فلا تطيلوا الجلوس تنتظروا إناه يعني نضجه. يقول ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. وهذه لها سبب نزول، وذلك في زواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، وضع وليمة ودعا بعض أصحابه فجلسوا وأطالوا، فالنبي يستحي أن يقول لهم أن يقول لهم يعني اخرجوا أو غادروا، فنزلت هذه الآية إن ذلك يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، فأمروا بذلك فأخذوا بهذا الأدب، وهم أنهم إذا دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يطيلون الجلوس. قال سبحانه وتعالى قال وإذا سألتموهن أي أمهات المؤمنين متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني لا يجوز أن يدخل الرجل على إحدى أمهات المؤمنين، وهذا وإن كان نصا في أمهات المؤمنين فهو عام في جميع المؤمنين، لا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية أو ينظر إليها بل يحادثها من وراء حجاب إذا كان له حاجة أو هي لها حاجة. إذا سألتموهن متاعا أي حاجة، إذا لم يكن له حاجة فلا داعي إلى أن يأتي إلى المرأة الأجنبية. يقول ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أزكى وأطهر وأبعد عن الفتنة أن يبتعد الرجل عن المرأة. يقول وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله أو ولا يعني ولا تنكحوا أزواجه من بعد، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين، فلا يجوز الرجل أن يتزوج بأمه لأنها بمنزلة الأم. طيب، قوله تعالى إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، يقول هذه الآية يعني يقول يعني لما تحدث المنافقون قالوا لو مات النبي لتزوجنا بنسائه، قال الله سبحانه حرم الله ذلك الأمر وقال ما تبدونه أو تخفونه الله يعلمه. طيب، يعني هنا ذكر سبحانه وتعالى استثناء الآية أنه لا يجوز أن يدخل الرجل على إحدى أمهات المؤمنين أو يخلو بها أو ينظر إليها إلا ما كان من محارمها كالآباء والأبناء والإخوة وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات أو النساء أو ملك اليمين فقط، هذا هو المراد بهذه الآية. طيب، نواصل يا أخي، تفضل. السلام عليكم. قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني إن الله يغفر للنبي وتستغفر له الملائكة، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يعني استغفروا له وسلموا تسليما. وعن يحيى عن الخليل بن مرة عن أبي هاشم صاحب الرمان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال جاءني كعب بن عجرة فقال لا أجي لك هدية. بينما نحن عند رسول الله جاء رجل إذ قال رجل يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك وكيف الصلاة عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن يحيى عن مبارك بن فضال عن الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي الصلاة يوم الجمعة. وقوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله هؤلاء المنافقون كانوا يؤذون رسول الله ويستهزئون بحقه ويرفعون أصواتهم عنده ويكذبون عليه. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا يعني جنوا وهم المنافقون فقد احتملوا بهتانا أي كذبا وإثما مبينا يعني بينا. وعن يحيى عن النضر بن بلال عن أبي عياش عن سمانك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فنادى بصوت أسمع العواتق من خدور يا معشر من أسلم بلسانه ولم يسلم بقلبه ألا تؤذوا المؤمنين ولا تغتابوهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه في بيته. وقوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن والجلباب الرداء يعني يتقنعن به ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين أن يعرف أنهن حرائر مسلمات عفائف فلا يؤذين أي فلا يعرض لهن بالأذى. وكان منافقون هم الذين كانوا يتعرضون للنساء قال الكلبي كانوا يلتمسون الإماء ولم يكن تعرف الحرة من الأمة بالليل فلقي نساء المؤمنين منهم ألي شديدا فذكرن ذلك لأزواجهن فرفع ذلك إلى النبي فنزلت هذه الآية. وعن يحيى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أمة عليها قناع فعلاها بالدرة وقال اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر. وقوله تعالى لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة وهم المنافقون يرجفون بالنبي وأصحابه يقولون يهلك محمد وأصحابه لنغرينك بهم أي لنسلطنك عليهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين. قال محمد ملعونين منصوب على الحال المعنى لا يجاورونك إلا وهم ملعونون سنة الله ذي الذين خلوا من قبل أي من أظهر الشرك قبل. وهذا إذا أمر النبيون بالجهاد قال محمد سنة الله مصدر المعنى سن الله سنة. وقوله تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله أي لا يعلم متى مجيئها إلا الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا أي أنها قريب. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وإنما صارت الرسول والسبيل لأنها مخاطبة وهذا جائز في كلام العرب إذا كانت مخاطبة. قال محمد الاختيار عند أهل العربية السبيل بالألف وأن يوقف عليها لأن أواخر الآي وفواصلها يجري فيها ما يجري في أواخر أبيات الشعر ومصارعها لأنه إنما خوطب العرب بما يعتلونه بالكلام المؤلف فيدل بالوقف على هذه الأشياء وزيادة الحروف نحو أظنون السبيل والرسول أن ذلك الكلام قد تم وانقطع وأن ما بعده مستأنف. ربنا إنا أطعنا سادتنا وهي تقرأ على وجه آخر ساداتنا والسادة جماعة واحدة والسادات جماعة جماعة وكبراءنا أي في الضلالة. ربنا آتهم ضعفين من العذاب أي مثلين والعنهم لعنا كبيرا وتقرأ كثيرا. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى الآية عن يحيى عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا يقولون إن موسى آدم وكان إذا دخل الماء ليغتسل وضع ثوبه على صخرة قال فدخل الماء يوما وضع ثوبه على صخرة فتدحدح فخرج يتبعها فرأوه فبرأه الله مما قالوا. وقولوا قولا سديدا أي عدلا وهو لا إله إلا الله يصلح لكم أعمالكم يعني لا يقبل العمل إلا ممن قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. إنا عرضنا الأمانة الآية تفسير الكلبي عرض العجالة على السماوات والأرض والجبال أن يأخذوا بما فيها قلنا وما فيها قيل إن أحسنتم لجوزيتم وإن أسأتم لعوقبتم فأبين أن يحملنها وعرضها على الإنسان والإنسان آدم فقبلها. وعن يحيى عن أبي الأشهب عن حسن أنه قرأ هذه الآية إن عرض الأمانة إلى قوله يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات فقال: هما اللذان ظلماها هما اللذان خاناها، المنافق والمشرك. وكان الله غفورا، يعني لمن تاب من شركه، رحيما، يعني للمؤمنين. طيب بارك الله فيك. قول تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. قال المؤلف: صلاة الله أن يغفر للنبي وتستغفر له الملائكة. وهذا مثل ما ذكرنا وجه من تفسير الصلاة، ومثل ما ذكرنا قبل قليل صلاة الله هي الثناء، الثناء في الملأ الأعلى، الثناء على نبيه صلى الله عليه وسلم. والملائكة تستغفر، الملائكة تستغفر. طيب، ويا أيها الذين صلوا عليه، ما معنى صلاة العبد على محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول أيضا هو الذكر الحسن والدعاء له، والدعاء له بأن يعطيه الله المنزلة العظيمة. طيب، هذا على تفسير، والمؤلف سار على أن المراد به المغفرة من الأطراف الثلاثة، من الله ومن الملائكة ومن الناس، أن يستغفروا للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. قال: هؤلاء المنافقون كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستخفون بحقه ويرفعون أصواتهم عنده. لكن هنا سؤال: كيف يؤذي هؤلاء الله؟ لما قال إن الذين يؤذون الله، كيف يؤذونه؟ نقول: يؤذونه بالسب والشتم والتنقص ووصفه بصفات النقص، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم. فابن آدم أحيانا يؤذي الله بمثل هذه الأشياء، وإذاء الرسول هو سبه وشتمه والتنقص منه. طيب، يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. أيضا هذا عام، الذي يؤذي المؤمن والمؤمنات بأي أذى من الأذى، بلسانه أو بفعله أو نحو ذلك، داخل في هذا داخل. يقول: احتملوا بهتان، أي حملوا معهم حملا شديدا، وهو البهتان، وهو أشد الكذب والإثم المبين. طيب، قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك، هذا الخطاب الأخير، مثل ما ذكرنا في لقاءاتنا الماضية أن الله سبحانه وتعالى خاطب نبيه محمد في هذه السورة 5 مرات: يا أيها النبي، يا أيها النبي، وهذا هو الخطاب الأخير. وأمره بأن يأمر نساءه بالحجاب، ويبدأ ببناته ونسائه وبالمؤمنين. وهذا فيه دلالة صريحة على أن المرأة على وجه العموم مطالبة بالحجاب، وأن تغطي وجهها أمام الرجال الأجانب، وأن لا تبدي شيئا من عورتها، كما قال سبحانه وتعالى: وليضربن بخمرهن. طيب، بين الله سبحانه العلة، قال لما قال: يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب معروف هو العباءة والرداء التي تتقنع وتتستر به المرأة. يقول: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يقول: إذا تميزت المرأة بالحجاب فإنها لا تؤذى ولا يتعرض لها الفساق لاحترامها وتقديرها. وهذا واقع، يعني واقع للمرأة التي تحافظ على حجابها. يقول سبحانه وتعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون. المنافقون معروف، والذين في قلوبهم مرض الذين يحبون مرض الشهوات، مرض الشهوة ومرض الفجور والزنا. والمرجفون في المدينة، المؤلف يقول هم طائفة من المنافقين يرجفون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقولون: يهلك محمد وأصحابه، يعني يرجفون المدينة إذا سمعوا عدوا قادم أو أثاروا هذا الأمر، يعني وبدأوا يتكلمون. قال: لنغرينك بهم، أي نسلطك يا محمد عليهم، فلا يجاورونك فيها إلا قليل. بمعنى أنهم يفرون ويهربون وينتقلون عن أن يسكنوا معك. ولذلك حكم الله عليهم، قال: ملعونين، أي مطرودين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. طيب، يسألك الناس عن الساعة، يعني سؤال الناس عن الساعة ورد في القرآن في أكثر من موضع، وهذا الموضع أخبر الله كما أخبر في غيره أن علم الساعة عند الله ولا أحد يستطيع معرفتها، كما قال سبحانه أكاد أخفيها يعني عن نفسي، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يقول يسألونك عن الساعة كما قال الرجل قال متى الساعة يا رسول الله، قال ماذا أعددت لها، ماذا أعددت لها، ماذا أعددت لها. وهنا قال وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، لماذا ذكر قريب من لم يقل الساعة مؤنث، يعني المفترض أن يقول وما يدرك لعل الساعة تكون قريبة، نقول ليس المراد الساعة وإنما وقتها وزمنها، ولذلك ذكره وهدد هنا قال لا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها إلى آخر الآيات. المؤلف وقف مع أطعنا الله وأطعنا الرسول، لماذا جاءت الألف الرسول وجاءت السبيل وجاءت بالظنون؟ نقول هذه لغة العرب، وهذا الرسم الذي رسم في زمن الصحابة فتثبت كما جاءت، ولا حاجة إلى أن نبحث عن تعليلها، الله أعلم بذلك، وهي لغة من لغات العرب. طيب يقول يا ليتنا أطعنا الله وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا، قال قرئت بالجمع والإفراد سادتنا وساداتنا فأضلون السبيل. قال ولعنهم لعنا كبيرا وقرئت كثيرا كبيرا وكثيرا، وكلاهما قراءة سبعية ثابتة متواترة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، ذكر هنا سبب إيذاء اليهود لموسى أنهم قالوا إنه آدر، أي أن إحدى خصيته يعني فيها نوع من الورم أو نحوه، يقولون آدر. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت لهم أن هذه دعوة باطلة، فدخل خلع ثيابه موسى ودخل ليستحم، فذهب الحجر أو الصخرة بثوبه، فكان ينادي يعني يا حجر ثوبي ثوبي يا حجر، أو ثوبي حجر ثوبي حجر، أي يا حجر اترك ثوبي. ف رآه بعض المنافقين بعض اليهود فرأوا أنه سليم، فبرأه الله مما قالوا. طيب قول تعالى يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قال المؤلف القول السديد هو القول العدل، القول السديد هو القول السليم الصحيح الذي يعني لا يؤخذ عليه فيه شيء، موافقا مسددا. طيب قال يصلح لكم أعمالكم، يعني هذا من ثمرة التقوى والقول السديد أنه يصلح لك عملك. قال هنا ويغفر لكم ذنوبكم وما يؤتى الله الرسول فقد فاز فوزا عظيما. طيب عرض الأمانة، قول عرضت على السماوات والأرض والجبال أن يتحملوا الطاعة ولهم يعني ولهم جزاؤها، وإن عصوا فعليهم جرمها، فأبوا وامتنعوا وخافوا منها، وحمل هذا الإنسان وهو بنو آدم إنه كان ظلوما جهولا إذا قصر في حمل هذه الأمانة. ولذلك المؤلف يقول ظلوما جهولا هو للمنافقين والمشركين، أما المؤمن فإنه يحافظ على أمانة الله. طيب إلى هنا يعني ينتهي الحديث والكلام عن تفسير سورة الأحزاب، وقد أخذت منا وقتا طويلا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ما ذكرناه حولها وما مر من تعليق. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم وأن يوفقنا وإياكم لطاعته، والحمد لله على التمام أن أنهينا هذه السورة، وإن شاء الله في اللقاء القادم نبدأ بالسورة التي تليها وهي سورة سبأ بإذن الله تعالى، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.